والحال والتمييز. والحال والتمييز والحال والتمييز منصوبان على اختلاف الوضع والمباني، ثم كلا النوعين جاء قبله منكرا بعد تمام الجملة، لكن إذا نظرت في اسم الحال وجدته اشتق من الأفعال، ثم يرى عند اعتبار من عقل جواب كيف في سؤال من سأل. مثاله: جاء الأمير راكبا وقام قسط في عكاظ خاطبا، ومنه من دخل في ناء قاعدا وبعته بدرهم فصاعدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال النبي رحمه الله تعالى: باب الحال والتمييز. لما ذكر النفعين من المنصوبات ذكر باقي المنصوبات وهما الحال والتمييز، والاشتراكهما في مساعد جمع بينهما في باب واحد، باب الحال والتمييز. باب الحال هذا مسائله كثيرة جدا. لماذا؟ لأن متعلقات الحال أو مسائل الحال باب الحال إما أن تتعلق بالحال نفسها أو بصاحب الحال أو بالعامل في الحال. عندنا ثلاث أشياء: جاء زيد واحد، جاء هذا فعل، زيد هذا فاعل، واحد هذا حال. لكل كلمة من هذه الكلمات الثلاث أحوال وأحكام تختص بها. فراكب هذا الحال وهو الذي يبوب له في كتب النحو، ويذكر تبعا صاحب الحال، يعني من كانت الحال له وصف، كزيد في هذا المثال جاء زيد له أحكام. هل كل كلمة يسهل يؤتى بالحال منها؟ جواب لا، له أحكام تختص به. كذلك العامل جاء، هل كل عامل يعمل؟ جواب لا. ثم تركيب هذا التركيب، جاء راكبا زيد راكبا جاء زيد، له احكام تخصه. اذا ثلاث مباحث او ثلاثه مباحث تعلق بباب الحال، اما بالحال نفسها بحدها وحكمها واقسامها، او صاحب الحال من الذي يؤثر بالحال منه، او بعامل الحال. لذلك قال باب الحال. ولكن سنذكر اهم المسائل التي تتعلق بهذه المباحث الثلاثه. اولا الحال، قال الله باب الحال، اي هذا باب بيان الحال. وسبق ان مذهب خطر من كل علم محبوب، هذا باب بيان الحال. الحال من جهه الصيغه اصلها حول، هذه الالف منقلبه عن واو، فالالف هذه ليست اصليه، منقلبه عن واو، بدليل ان جمعها على احوال، والتثنية والجمع والتصغير ترد الأشياء إلى أصولها. باع أصله بيع، الدليل الفعل المضارع يبيع. كل ما تصرف من الفعل الفعل المضارع أو أمر تأتي به وتظهر هذه الألف على حقيقتها، كانت مقلبة على الواو أو على الياء، لكن هنا في الأسماء يختص الاسم بالجمع والتثنية دون الفعل. فإذا قلت أحواله دل على أن هذه الألف منقلبة عن الواو، إذا أصلها حوال حركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألف، بدليل جمعه على أحوال. وأصل اشتقاقه من التحول وهو التنقل، لذلك كان الأكثر في الحال أن تكون منتقلة، تكون منتقلة مشتقة يغلب لكن ليس مستحقا، من الأكثر في الحال أن تكون منتقلة، لأن أصل اشتقاقها من التحول وهو التنقل. الحال اللفظ يذكر ويؤلف، يقال حال وحالة، يعني بالتاء تاء التأليف وبترك التاء، سمع هذا وسمع ذاك. إذا أعجبتك الدهر حال من امرئ فدعه وواكل أمره والليالين، إذا أعجبتك الدهر حال من امرئ فدعه وواكل أمره والليالين، قال حال بترك التاء على حالة، لو أن في القوم حاكما على جوده لظلت به نفس حاكم، على حالة أتى به بالتاء. إذن في اللفظ يجوز اتصال تاء التأنيث به ويجوز خلوه من التاء. إذا اتصل به تاء التأنيث لا إشكال أنه إذا وقف أو أرجع إليه الضمير أو أسند أن يؤنث، فقل هذه حالة حتى حصلت تشير إليه بالتعليق، لا يمكن أن تقول هذا حالتي حسنته لأنه يشترط الخطابة من المثلة والخبر. كذلك حسنته هذا نحن بحال، إذن إذا اتصلت به التاء نقول يؤلف ويرجع إليه الضمير مؤنثا ويشار إليه مؤنثا. وإذا أفند إليه الفعل يجوز الوجهان على الحق أن أنه إذا كان الفاعل مؤنثا مجازيا زاد اتصال التاء بالعامل وزاد تحتها. تقول تحسنت حالة المريض وتحسن حال المريض، لماذا؟ ليس لكون الحال هنا متصلة بالتاء، وإنما أن قائل إذا أفند الفعل أو ما في معناه إلى فاعل مؤنث مجازي زاد الوجهان، كسر لذينة وكسرت لذينة. لذلك المال قال التاء مع جمع سوى السالم من مذكر التاء مع احدى اللذين، احدى اللذين اللذين يجوز فيها الوجهان. اما اذا كان بترك التاء حال فيجوز الوجهان، يجوز مراعاة اللفظ فيتقى ويجوز مراعاة المعنى فيؤمن. فتقول هذا حال حسن اشرت بهذا وهو لمفرد مذكر، ويصح ان تقول هذه حال حسنه اشرت بالمؤنث اشاره الى المعنى حال حسن وحال حسنه. لكن الافصح في اللفظ التذكير، يعني اذا قيل ايهما افصح حال ام حاله فقل حال، هذا في اللفظ. اما في ارجاع الضمير والاثنان والاشاره فالافصح مراعاه المعنى، فقلت تحسنت حال المريض، تحسنت حال المريض بالتأنيث. لماذا؟ لأن الأفصح من لغة العرب أنه إذا أسند الفعل إلى حال وهو قال من التاء أن بأن هذه حال المريض، هذه حال المريض، أو تقول حال المريض إنها لشديدة، حال المريض إنها لعود الضمير على معنى حال. وإلا لو رجعته إلى اللفظ فقلت إنه لشديد، لماذا؟ لأن حال من جهة اللفظ المذكر ومن جهة المعنى مؤنث، هذا من جهة اللفظ. أما المعنى اللغوي فالحال ما عليه الإنسان من خير أو شر، ما عليه الإنسان من خير أو شر يسمى حال. أما من جهة المعنى الاصطلاحي فقد عرفها بعضهم بأنها الوصف الفضلة المنتصب للدلالة على هيئة، الوقت الفضلة المنتصب للدلالة على هيئة. ابن مالك رحمه الله، ابن هشام رحمه الله حدث القيد الأخير ووضع موضعه يقع في جواب القيد والمعنى واحد، فأقلت للدلالة على هيئة أقلت يقع في جواب كيف. قوله الوقت نقول الوقت في اصطلاح النحاة ما دل على معنى وذات، كل ما دل على حدث وصاحبه يعد وقتا عند النحاة، وهو المعبر عنه بالمصطفى. المصطفى عند النحاة خاص من المصطفى عند الفقيه، المصطفى عند الفقيه ما أخذ من غيره، كل ما أخذ من غيره فهو مصطفى، سواء كان دالا على صاحبه أم لا، سواء كان مما يعمل أو لا. المصطفى مستقل عند الصوتيين وليس المستقل عند النحويين الذي يعدونه جامدا. إذن الوقت المراد به ما دل على معنى وذات، وبعضهم يعبر ما دل على معنى معين وذات مبهم، لأن طائر هذا يدل على معنى، وهل هذا المعنى الحدث معين أم مبهم؟ طائر معين قيام طائر معين، لكن هل دلالة قائم على الذات هل هي ذات معينة أم مبهمة؟ من القائم من القائم مبهمة، إذا ما دل على حدث معين وذات مبهمة هو الوصف. والمراد بالوصف في هذا الموضع الذي يستطيع أن يقع حالا خمسة أشياء: اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأمثلة المبالغة واسم التقدير. خمسة أشياء ما هي؟ جاء زيد راكبا، هذا حال وهو اسم فاعل. ضربت اللصة مكتوفا، مكتوفا هذا حال وهو اسم فاعل. اسم مفعول. نعم اسم مفعول. خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها أطول. هذا أقل تصريح. جاء زيد فرح صفة مشبهة. رأيت زيدا من حارة رأى بطرية. رأيت فعل فاعل زيدا مفعول به ورأى البطرية من حارة على ثنايا على الجوز يعني قياس مضاف يعني كثير كثير الجوز. إذن هذه الخمسة هي التي يستطيع أن يقع واحد منها حالة اسم فاعل اسم المفعول وصفة مشبهة وصفة المبالغة واسم التقدير. الوصف نقول ولو تقديرا. لماذا؟ لأنه يعترض على بعض التراقيب أنه وقع حالا ما ليس بوقف، لأن الوقف مدل على معنى وذات. وسمع من لغة العرب أن يقع غير الوقف حالا، وذلك في الجانب والجملة بنوعيها الاسمية والفعلية والوقف والجار والمجرور، لأن الحال قد يكون مفردا وقد يكون جملة وقد يكون جارا ومجرورا. شو الجملة؟ لأنه في المعنى كالخبر، والخبر يكون جملة ويكون مفردا، والأصل فيه أن يكون مفردا. ولما كان الأصل في الحال الإفراد عبر بالوقت هنا، وما عداه محمول على المفرد تقديرا. جاء زيد وهو ناوي الضحك. جاء زيد وهو ناوي، أو قل جاء زيد يضحك. يضحك هذا حال، فهو جملة فعلية مضارعة. جاء زيد وقد ضحك. وقد ضحك هذا حال وهو جملة فعلية ماضية. جاء زيد والشمس طالعة. جاء زيد نريد هذا صاحب الحال فاعل، والشمس طالعة المفرد والخبر في محل نصب حال. إذا الحال يقول جملة اسمية كما قال جملة فعلية بنوعين، يكون جارا ومجرورا. فخرج على قومه في زينته، في زينته المتعلق المحذوف حال. جاء زيد عندك. جاء زيد عندك. عندك هذا متعلق بالمحذوف خبر، متعلق بالمحذوف حال. إذا الحال يكون مفردا وهذا هو الأصل فيه، ويكون غير مفرد وهو جملة اسمية أو فعلية، وفعلية مفتتحة بفعل مضارع أو فعل ناظر، ويكون شبه جملة خبرا أو شبه جملة مرقا أو جارا ومجرورا. إذا كان غير مفرد وغير وصف نقول هو مؤول بالوصف، مؤول بالوصف. فكلما وقع الحال جملة فنؤوله بالوصف بمفرد. لماذا؟ لأن الأصل في الحال أن يقع مفردا. لذلك ابن مالك عبر بهذا قال وموضع الحال تجيء جملة. فتأمل لما ترى أن الأصل في الحال أنه مفرد وموضع الحال. لو كانت الجملة هي حال لما صح أن يقول وموضع الحال تجيء جملة فجاء زيد وهو ناوي رحلة. فجاء زيد وهو ناوي رحلة. لو هو ناوي هذه الجملة اسمية في محل نصب حال. إذا الوقت ولو تقديرا، ولو تقديرا ندخل فيه الحال إذا وقعت جملة أو شبه جملة أو غير وقت ولكنه مؤول به بالوقت. فانفروا تباتا. تباتا هذا حال. كيف حال وهو لا يدل على صاحب المعنى؟ تباتا هذا جامع ووقع حال. الشرط في الحال أن يكون وقت، والوقت أن يكون دالا على معنى وذات، وتباتا لا يدل على معنى وذات وهو جامد مؤول للمشتق. فانفروا متفرقين. فانفروا متفرقين. فإذا وقع الحال جامدا أول بالمشتق فيكون وقتا تقديرا لا لفظيا. إذا الوقت المراد به الوقت الظاهر أو الوقت المقدر. الفضلة سبق مرارا بيان الفضلة، فأن المراد بها ما وقع بعد تمام الجملة على ما عبر به الله هنا بعد تمام الجملة. كلما وقع بعد تمام الجملة فهو فضل، سواء صح الاستغناء عنه أم لا، لأن ما وقع بعد الفعل والفاعل أو بعد المبتدا والخبر قد يصح الاستغناء عنه. يعني لا تتوقف فائدة الكلام على ذكره، بل قد يحدث وقد تتوقف فائدة الكلام على ذكره. إذا نقول كما قلنا سابقا الفضلة ما ليس ركنا في الإسناد، ما ليس ركنا في الإسناد. المراد في الإسناد هنا المسند والمسند إليه، المسند والخبر والفعل والفاعل. هذا الفضل احترز من الوصف الذي يقع عنده، فالمبتدا سواء كان متصلا او معولا بالمشتق، او الخبر سواء كان متصلا او معولا بالمشتق. القائم زيد، القائم زيد، القائم مبتدا زيد خبر، القائم مبتدا له وصف اسم فاعل. هل هو حال؟ نقول لا، هو مبتدا عمد، لانه عمد والحال لا يكون الا خبر. زيد قائم، قائم هذا وقع خبرا وهو اسم فاعل ودل على ذات ومعنى وبين هيئة زيد. زيد القائم هذا دل على الصفة التي وقع عليها زيد، أحدث الفعل. هل هو حال؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه خبر وهو عمد، وشرط الحال أن تكون خبر. إذن الوصف قد يكون عملة وقد يكون خبر، فهو جنس يشمل النوعين. نحتاج إلى إخراج الوصف إذا وقع عملة، فقال الفضل وهو ما ليس رقما في الإسلام. المنتسب هذا بيان لحكم الحال، وسبق مرارا أن إدخال الأحكام في الحدود معيب عند أهل النظر، يعني عند المناط، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. لماذا؟ لأن الحد يفيد تصور المحدود، تصور الحقيقة، تصور الماهية، ومن المقرر أن الحكم على شيء فرع عن تصوره، والتصور انما يكون بالحد، فكيف تدخل الحكم الذي هو فرع عن الحقيقه في داخل الحقيقه؟ هذا عندهم معيب. المنتصب يعني هذا بيان من حكم الحال، وانها منصوبه يعني ملازمه للنقل، ونقل الحال واجب يعني لازم لا تستطيع عنه في حال من الاحوال. والنقل قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا وقد يكون محلا. النقل الظاهر كما إذا قلت جاء زيد راكبا، راكبا هذا حال منصوب وعلامة نقله فتحة ظاهرة في آخره، كذلك يكون مقدرا. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا، تسالى، تسالى هذه حال، هل هي قبلة؟ نعم قبلة. هل يستحقها؟ كيف تكون قبلة ولا يستحقها؟ لا نعم. كيف تقول هي قبلة ولا يجوز حقها؟ هذا بناء على المشهور ان قبل ما يصلى عنه وليس بصحيح. اذا قام قساله، قساله لا يجوز حده وهو قاضي، لان قبل ما ليس ركنا في الاسلام، وقساله ليس ركنا في الاسلام، فصح انه قبل ولو توقف تمام الكلام عليه. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين، لاعبين هذا حق توقف الكلام عليه مع مرحلتها مطار نفي المحض. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما، هذا نفي لخلق السماوات والارض وما بينهما، هل هو صحيح؟ ليس صحيح. اذا الحال ليس من شرطه، او ليس قوله يعني فضله، ليس معناها انه يصغر العقل، بل قد يجب ذكره ولا يجوز حقه كما ذكر. اذا اتسال هذا له الحال منصوب وعلامه نصره فتحه مقدره على اخره. النص المحلي كل ما وقع جملة اسمية او فعلية او وقع شبه جملة ضرا او جارا ومجرورا نقول في محل نصب حال. جاء زيد يضحك، جاء فعل الماضي وجود فاعل، يضحك فعل فاعل وجملة في محل نصب. اذا الحال قد يكون نصه محليا، وذلك اذا وقع جملة، او اذا انكر وجود اسم مبني نقول هو في محل نصب. المنتصب، المنتصب العامل في الحال الذي يحدث هذا النقل على ثلاثة أنواع: إما أن يكون فعلا، وإما أن يكون فيه معنى الفعل وحروفه، وإما أن يكون متضمنا لمعنى الفعل دون حروفه. ثلاثة أنواع: إما أن يكون فعلا، وإما أن يكون متضمنا لمعنى الفعل وحروفه، وإما أن يكون متضمنا لمعنى الفعل دون حروفه. الفعل قد يكون تاما وقد يكون ناقصا، والتام قد يكون متصرفا وقد يكون غير متصرف، والمتصرف قد يكون تام التصرف وقد يكون ناقص التصرف. هذه الافعال بجميع احكامها تصح ان تنسب الحال، يصح ان تنسب الحال سواء كان متصرفا ام غير متصرف. مثال المتصرف: دعا زيد مخلصا، دعا زيد مخلصا متصرفا يعني يحق ان يؤتى به فعل الماضي والمضارع والامر واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر الى اخره. فكلما صح ان يؤتى منه هذه المشتقات فعل المشتقات فهو متصرف. وقد يكون ناقص التصرف كان يؤتى به المضارع والامر فقط ولا يصح ان يؤتى به اسم الفاعل او اسم التفضيل ونحوه. هذا نسميه ناقص التصرف يعني يتصرف في بعض احواله دون باقيها. إذا كان متصرفا نحو دعا زيد مخلصا دعا فعل الماضي فهو متصرف لأنه قال دعا يدعو ادعو داع مدعو إلى آخره ادعو إلى سبيل ربك ادعو هذا فعل أمر إذا هو متصرف. زيد فاعل مخلصا هذا حاله ما العامل فيها دعا ما العامل فيها دعا وهو فعل متصرف. قد يكون فعلا جامعا كذلك كأفعل التعدد ما أحسن زيدا ضاحكا ما هذه تعددية أحسن فعل الماضي وهو فعل تعدد جامد الفاعل ضمير منصرف زيدا هذا متعدد منه منصوب على أنه مفعول به ضاحكا هذا حال والعامل فيه أحسن. هل هو متصرف أم جامد؟ جامد. لماذا؟ لأنه يلزم حالة واحدة يلزم حالة واحدة. هل كان وأخواتها كادا هل كان وأخواتها وكاد وأخواتها تنصب حالا؟ الجواب نعم كان زيد أميرا أخا كان زيد حالة كونه أميرا أخا ليس أيضا كل النواقص التي تدخل على المبتدأ والخبر يصح أن تنصب حالا يصح أن تنصب حالا. النواقص المقصود بها في هذا الموضع الأفعال الناقصة الأفعال الناقصة. إذا الفعل ينصب الحال سواء كان فعلا تاما أم ناقصا سواء كان متصرفا أم جانبا. النوع الثاني الذي ينصب الحال ما تضمن معنى الفعل وحروفه ما تضمن معنى الفعل وحروفه وهو المسمى بالصفة المتصرفة الصفة المتصرفة التي تقبل التأنيث والتثنية والجمع وذلك كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التنظيم أفعال التفضيل. لكن أفعال التفضيل غير متصرفة لأنها لا تكمل التأنيث ولا التثنية ولا الجمع. تقول أنا ضارب زيدا شديدا أو تقول أنا ضارب رند جالسا. ضارب هذا خبر وهو مضاف كرند مضاف إليه. جالسة أو ضاحكة هذا حال من المضاف إليه كما سيأتي. العامل فيه ضاحك العامل فيه ضاحك. زيد أحسن من عمر ضاحك زيد أحسن من عمر ضاحك زيد المبتدا أحسن هذا خبر وهو التفضيل من عمر جار ومجرور متعلق بأحسن ضاحكا هذا حال من زيد والعامل فيه أحسن العامل فيه أحسن. أنا فرح مسافرا إذا قلت أنا فرح مسافرا أي حالة كوني مسافرا أنا مبتدا وفرح خبر وهو صفة مشبهة ومسافرا هذا حال من الفاعل. إذا يكون الفاعل في الحال ما هو صفة أشبهت المتصرف أو من تشبه المتصرف شبها تاما يعني أفعل التنظيم تدل على حدث ومعنى لكنها ليست متصرفة ليست متصرفة لأن الصفة المتصرفة لابد مع دلالتها على الحدث والذات لابد أن تقبل التأنيث والتثنية والجمع. وإذا دلت على المعنى الحدث والذات ولم تقبل التأنيث أو التثنية أو الجمع فليست صفة متصرفة وإن كانت صفة ترفع أو تنصب. العامل الثالث ما تضمن معنى الفعل دون حروفه وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا ليعمل كتلك ليس وفعل تلك أثناء الإشارة حروف التمني حروف الترجي الظرف أو الجر المجرور هذه تضمنت معنى الفعل لا حروفه تلك هند مجردة تلك هذا اسم إشارة مبتدا في هذا اسم إشارة مبتدا هند خبر مجردة أو جالسة مفتوحة العامل فيها تلك وهو تضمن معنى الفعل أشير دون حروفه كذلك حرف التمني ليس زيدا اميرا اخوك، هكذا مثلا ابن عقيل ليس زيدا اميرا اخوك، ليس هذا حرف تمني ينصب من مراسل او حرف زيدا، هذا اسم ليس اخوك، هذا خبر ليس، اميرا هذا حال من اسم ليس، العامل فيه ليس. هل هو متضمن لمعنى الفعل وحروفه؟ نقول لا، انما تضمن معنى الفعل اتمنى دون حروفه، كان زيدا اسدا قائما، كان زيدا قائما اسدا، هذا حال من اسم كان اشبه زيدا، كتلك ليس وكان وندى نحو سعيد مستقبلا في هجر، زيد عندك قائما، زيد مبتدا وعندك هذا متعلق بمحذوف خبر، قائما هذا حال، والعامل فيه عند لما فيه من معنى الاستقرار كما سبق معنا في باب الخبر. زيد في الدار جالسا، زيد مبتدا في الدار جار مجرور متعلق بمحذوف خبر، جالسا حال، والعامل فيه في الدار، لما عمل فيه؟ لانه متضمن معنى الفعل دون حروفه، متضمن بمعنى الفعل دون حروفه. اذا قوله المنتصب سبق بيان الحركات وأيضا العامل في الحال، إما نكون فعلا وإما نكون متضمنا لمعنى الفعل وحروفه، وإما نكون متضمنا لمعنى الفعل دون حروفه، هذا له أحكام تتأتي إن شاء الله. للدلالة على هيئة، للدلالة على هيئة، يعني هذا الوصف الفضلة المنتصب، بعض يقيد المنتصب لزوما احترازا من النعت، لأن النعت تكون منصوبا لكن لا واجبا، تكون منصوبا لا واجبا. رأيت زيدا العاقلة، العاقلة هذا نعت زيد، هل نفسه واجب؟ يقول ليس بواجب، هذا فيه نظر يعني. لكن هكذا يقول ليس بواجب، لماذا؟ لأنه قد يخرج عن النصب إلى الجر إلى الرفع، زيد العاقلة، هذا زيد العاقل، العاقل هذا نعت بزيد وهو مرفوع، مررت بزيد العاقل، اذا انتقل من النصب الى الرفع الى الجر، لذلك المنتصب عندهم عند بعض يقيد باللزوم. للدلاله على هيئه، المراد الدلاله يعني كون اللفظ يدل على شيء اخر، وهذا الشيء الاخر هو الهيئه، والمراد بالهيئه الصفه التي يعبر عنها بعض النحاة المفسر لمن بان من الزواج من الهيئات، الزواج هذا سميه المفسر لمن بان من الهيئات، يعني دلالة الحال تأتي لتفسير وبيان وإيضاح من بان، والانبهام هو الخفاء والاستفاء، يعني ما خفي واستتر من صفات الزواج، لأن البيان قد يتعلق بالذات نفسها وقد يتعلق بصفة الذات، إذا أردت أن تبين شيئا تكشف حاله إما أن تكشف ذاته، وهذا هو وظيفة التمييز، لأنه مفسر لمن بهم من الذوات أو النفس، أما الحال فهي مفسرة لما إن بهم خفي واستتر من الصفات، سواء كانت الصفة محسوسة أو معنوية. جاء زيد راقبا، راقبا هذا بين الهيئة التي اتصف بها زيد وهي الركوب، هل الركوب هذا وصف حسي أو معنوي؟ حسي. دعا زيد مخلصا، مخلصا هذا بين الهيئة التي دعا بها زيد، وهل هي حسية أو معنوية؟ معنوية، فإنما تحكم بالقرائن، تحكم بالقرائن. إذن للدلالة على هيئة يعني على صفة، تأتي حال كاشفة ومبينة ومفسرة لمن بهم لما خفي واستتر من الصفات، سواء كانت هذه الصفة صفة حسية أو صفة معنوية، صفة حسية أو صفة معنوية، وسواء تعلقت هذه الصفة بالعقلاء أم بغيرها. جاء زيد راكبا كشف صفة عن عقل، ركبت الفرس مسرجا، مسرجا حال وصف كشف الصفة عن غير عاقل وهو الفرس. قال بعضهم أخرج بهذا القيد التمييز المشتق، الأصل في التمييز أنه يكون جامدا، هذا هو الأصل، ويقل مجيئه مشتقا، لله دره فارسا، فارسا هذا مشتق أو جامد؟